الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأخذنا فيما مضى إرث الجد مع الإخوة، وذكرنا أن مذهب الإمام أبي حنيفة أن الجد يحجب الإخوة، وأن مذهب أحمد أن الجد لا يحجب الإخوة، وأن الجد يعطى الأحظ له من ثلاثة أمور: إما سدس جميع المال، أو ثلث الباقي، أو أن يقاسم الإخوة. متى يكون ثلث جميع المال أحظ للجد؟ إذا كان أصحاب الفروض لا يأخذون إلا النصف، يأخذون أكثر من النصف، حينئذ يأخذ الجد ثلث جميع المال. متى يكون سدس جميع المال أحظ للجد مع الإخوة؟ إذن إذا كان عندنا ثلاثة أشياء: مقاسمة، أن يأخذ كنصيب الإخوة، أن يأخذ ثلث الباقي، أن يأخذ سدس جميع المال. متى يكون ثلث الباقي أحظ؟ إذا كان أصحاب الفروض لا يأخذون إلا أقل من النصف. متى يكون سدس جميع المال أحظ؟ إذا كان الإخوة أكثر من اثنين. متى يكون تكون المقاسمة أحظ؟ إذا كان أقل من اثنين، واحد أو ذكر وأنثى. طيب، نأخذ اليوم بإذن الله عز وجل باب الحجب. فضل قاش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب الحجب. اعلم أن الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة، والحجب بالشخص نقصانا كذلك، وحرمانا فلا يدخل على خمسة: الزوجين والأبوين والولد، وأن الجد يسقط بالأب، وكل جد أبعد يسقط بأقرب، وأن الجدة مطلقا تسقط بالأم، وكل جدة بعدا تسقط بجدة قربا، وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب، وتسقط الإخوة الأشقاء باثنين: بالابن وإن نزل، وبالأب الأقرب، والإخوة للأب يسقطون بالأخ الشقيق أيضا، وبنو الإخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن علا، والأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا، والأخ لأم يسقط باثنين: بفروع الميت مطلقا وإن نزلوا، وبأصوله الذكور وإن علوا، وتسقط بنات الإبن ببنتي الصلب فأكثر، ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الإبن، وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر، ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن، ومن لا يرث لا يحجب مطلقا إلا الإخوة من حيث هم، فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا. قال: باب العصبات. اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض، وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة، وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم، وأن الأخوات مع البنات عصبات، وأن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به لا مثل له مثل ما لها، وأن حكم العاصب له مثل ما لها وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض وأن لم يبق شيء سقط. وإذا انفرد أخذ جميع المال، لكن للجد والأب ثلاث حالات: يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، ولا تتماشى على قواعدنا المشركة، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. قال فصل: وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة. باب الحجب من أهم الأبواب التي في كتاب الفرائض، ذلك لأنه يترتب عليه معرفة ما لكل وارث ومن يسقط من الورثة. والحجب المراد به المنع من الإرث، إما منعا كليا أو منعا للأكثر من نصيبي الوارث. ذكر المؤلف أن الحجب على نوعين: الأول الحجب بالوصف، والمراد به وجود مانع من موانع الإرث السابقة كالقتل والرق واختلاف الدين. والحجب بالوصف يمكن أن يكون لجميع الورثة، وقد يكون الابن قاتلا، وقد يكون رقيقا، وقد يكون مختلف الدين، ومن ثم نحجبه ولا نثبت له الإرث ولا يؤثر على نصيب بقية الورثة. المحجوب بالوصف لا يؤثر على بقية الورثة، فلا يحجب أحدا. النوع الثاني من أنواع الحجب: الحجب بالشخص. الحجب بالشخص ينقسم إلى قسمين: الأول الحجب نقصانا، الحجب نقصانا بحيث يمنع بعض الورثة من أخذ كمال النصيب إلى أقل نصيبيه، وهذا يدخل على أصحاب الفروض، يدخل على أصحاب الفروض. ومن أمثلة ذلك أن الأبناء يحجبون الزوجة من الربع إلى الثمن. النوع الثاني من الحجب من أنواع الحجب بالشخص: الحجب بالحرمان، بأن يوجد أحد الورثة فيمنع وارثا آخر من الإرث ويسقطه. ومثال هذا أن الجدة تحجب إذا كان في المسألة أم، هذا حجب حرمان. حجب الحرمان لا يدخل على خمسة: الأول الزوج، فإنه لا يسقط حقه من الميراث أبدا إلا إذا كان هناك مانع، والثاني الزوجة، والثالث الأب، والرابع الأم، والخامس الولد، ويشمل الذكر والأنثى، المراد به الابن والبنت المباشرين. ثم ذكر بعد ذلك من يسقط ويدخل عليه حجب الحرمان: فأول هؤلاء الجد يسقط بالأب، إذا وجد في المسألة أب فإن الجد لا يرث شيئا، قد وقع الإجماع على ذلك، لأن الجد يدلي بالأب، وإذا وجد في المسألة وارث ومن أدلى به فإنه يحجب إلا في مسألة الأخوة لأم. قال: وكل جد أبعد فإننا نحجبه بالجد الأقرب لأنه يدلي به فحجبه. قال: والجدة مطلقا، أي سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، تسقط بالأم، تسقط بالأم، لأن الجدات ورثنا بالولادة، وحينئذ فيرث الأقرب منهن. إذا وجد في المسألة أم حجبت الجدات. وتلاحظون في هذا أن الأم تحجب الجدة من طريق الأب التي هي أم الأب، مع أنها لا تدري بها، مع أنها لا تدري بها. قال: وكل جدة بعدى فإنها تسقط بالجدة القربى، لأن الجدات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة، ومن ثم فإن القريبة هي التي ترث إذا وجدت مع البعيدة. وقد ورد في الأثر أن أول جدة ورثت هي أم الأب، ورثت مع كون ابنها حيا، ورثت مع ابنها. قال: وكل ابن أبعد فإنه يسقط بالابن الأقرب. فالابن الأبعد ابن الابن يسقط بالابن، وابن ابن الابن يسقط بالابن. ولذلك فإن الأحفاد لا يرثون مع الأبناء الذين هم أعمام لأعمام لهم. بعض أهل العلم قالوا بأن أبناء الأبناء يرثون مع الأبناء إذا كان أبوهم قد مات قبل وفاة جدهم، يسمون هذا الوصية الواجبة، يسمون هذا الوصية الواجبة. وبعض الأنظمة أخذت بهذا القول الذي قال به جماعة من التابعين، ومذاهب الأئمة الأربعة على أنهم لا يرثون شيئا مع أعمامهم. قال: ويتسقط الإخوة الأشقاء سواء كانوا ذكورا أو إناثا باثنين، بالابن وإن نزل، بالابن الذكر، الفرع الوارث الذكر يسقط الإخوة الأشقاء. ويسقطون أيضا بالأب الأقرب، لأن الله عز وجل اشترط في ميراث الإخوة أن يكون الميت كلالة، والكلالة من لا ابن له ولا أب. وأما بالنسبة للجد هل يحجب الإخوة الأشقاء؟ المذهب أنه لا يحجبهم. قال: والإخوة للأب يسقطون بثلاثة: الأول الإبن وإن نزل، والثاني الأب الأقرب، لأن الله اشترط في ميراث الإخوة أن يكون الميت كلالة، وكذلك يسقطون بالأخ الشقيق الذكر، وذلك لأن الأخ الشقيق أقرب، فحينئذ حجبهم. وقد ورد في حديث عند الترمذي أن بني الأم يتوارثون دون بني العلات. قال: يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. قال: وبنو الإخوة يسقطون، أبناء الأخ للميت يسقطون بأي شيء؟ يسقطون بالابن وابن الابن وإن نزل، ويسقطون بالأب، ويسقطون بالجد أبي الأب وإن علا، ويسقطون بالإخوة الأشقاء وبالإخوة لأب. لماذا؟ لأن بني الإخوة لا يرثون إلا عندما يكونون أقرب موجود من الذكور من الميت، وهؤلاء الذين ذكرنا أقرب منهم. قد ورد في الحديث: أعطوا كل ذي حق حقه فما بقي فلأولى رجل ذكر. والأعمام يسقطون بالأبناء وأبنائهم وبالأب والجد وإن علا والإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبناء الأخ. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم أقرب من الأعمام. وقال والأخ لأم يعني أخ الميت الذي يشترك مع الميت في أمه ولا يشترك وأبوهما مختلف، فهم يسقطون باثنين بفروع الميت مطلقا، أي سواء كانوا من الذكور أو من الإناث. فالأخ لأم يسقط بالبنت وببنت الإبن وببنت ابن الإبن، وهكذا أيضا يسقط الأخ لأم بأصول الميت الذكور الآباء والأجداد. فالجد يسقط الإخوة لأم وإن على. هذا بالنسبة للذكور. قال وتسقط بنات الإبن ببنتي الصلب. بنات الإبن تسقط بالإبن، إذا وجد إبن فإن بنات الإبن يسقطن، وهكذا يسقطن إذا ببنتي الصلب إذا لم يكن معهن معصب. فإذا مات الميت عن بنتين وبنت ابن ولم يكن هناك ابن ابن فإن بنت الابن تسقط. لماذا؟ لأن البنات قد استكملن الثلثين ولم يوجد معهن معصب. قال ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن. ولكن لو مات الميت عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن فحينئذ يكون هناك تعصيب، تشارك ابن أخيها، تشارك ابن أخيها أو ابن عمها الذي يكون أنزل منها، فنثبت أن الميراث لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا في الأخوات لأب، الأخوات لأب يسقطن بالأختين الشقيقتين. فإذا مات الميت عن أختين شقيقتين وأخت لأب فإن الأخت لأب تسقط لأنها محجوبة بالأختين الشقيقتين لأنهن استكملن الثلثين ما لم يكن معها أخوها. فإذا كان مع الأخت لأب أخوها أخ لأب فحينئذ يعصبها ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا يسمى الأخ المبارك، الأخ المبارك. قال ومن لا يرث لمانع مثل الابن القاتل والابن الرقيق والابن الذي يختلف في الدين فإنه لا يحجب أحدا، فإنه لا يحجب أحدا لأن وجوده كعدمه، فلا يحجب حرمانا ولا نقصانا. ورد عن جماعة من الصحابة وقد وقع فيه اختلاف، لكن الأظهر أنه تقاس مسائل الحجب على مسائل الإرث. قال إلا الإخوة، فإن الإخوة يحجبون أمهم من الثلث إلى السدس، يحجبون أم الميت من الثلث إلى السدس ولو كانوا غير وارثين. وهذا في مسألة من مات عن أب وأم وجمع من الإخوة، فإن الأم يكون لها السدس. لماذا أعطيناها السدس؟ لوجود الجمع من الإخوة. والأب له الباقي خمسة أسداس، فتقول الأم لأبنائها لم تنفعوا أنفسها، ألحقتم الضرر بي ولم تنفعوني، ألحقتم النقص بها ولم يرثوا. ولعل للشارع في هذا حكمة، لأن الأب يكون له أبناء في هذه الحال ومن ثم أعطي من الميراث أكثر مما لو لم يكن للميت جمع من الإخوة. ثم ذكر المؤلف باب العصبات، والمراد بذلك من يرث من غير تقدير ويكون له الباقي من المال. والعصب جزء من البدن مثل يقابل اللحم والعظم، وذلك لأنه تمسك به أعضاء البدن، وهكذا في العصبات يكون لهم تأثير في التماسك فيما بينهم وتقوية بعضهم لبعضهم الآخر. وللعصبات أحكام أخرى من مثل مسائل الديات وغيرها. والعصبة على ثلاثة أنواع: النوع الأول العصبة بالنفس، العصبة بالنفس، فكل وارث ذكر فإنه يكون عصبة، فإنه يكون عصبة إلا الزوج والأخ لأم، فهؤلاء لا يكونون عصبات. وأما بالنسبة للإناث فليس فيهن عصبة بنفسها إلا المعتقة، السيدة التي اعتقت مملوكها. إذن النوع الأول من العصبات العصبة بالنفس، ولا يكون ذلك إلا للذكور إلا في مسألة المعتقة، والرجال كلهم عصبات إلا الزوج فإنه لا يكون عصبة، والأخ لأم. النوع الثاني العصبة مع الغير، بحيث إذا وجد العصبة مع الغير، وذلك إذا كان هناك أخوات مع بنات، فإن البنات يأخذن نصيبهن بحسب الفرض المقدر لهن شرعا، والأخوات يأخذن الباقي. مثال ذلك: مات عن بنتين وأخت شقيقة، كم يكون للبنتين؟ الثلثان، وللأخت الشقيقة الباقي، يكون للأخت الشقيقة الباقي. ورد ذلك في حديث ابن مسعود. ولو قدر أنه مات عن ثلاث بنات وأخت لأب، فالبنات لهن الثلثان والأخت لأب لها الباقي. لو مات عن بنتين، لو مات عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب، فالبنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، والأخت لأب تسقط في هذه الصورة لوجود من يحجبها. النوع الثالث من أنواع العصبات العصبة بالغير، وهي المرأة التي ترث مع أخيها الباقي. وتصور في ذلك في أربع مسائل: مسألة الأولى البنات إذا كن مع الأبناء الذكور فإن أولاد الميت يرثون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. الصنف الثاني بنات الإبن، فإذا مات الميت عن ابن ابن وبنت ابن فلهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن فإن البنت تأخذ النصف وبنت الابن ترث تعصيبا مع أخيها أو ابن عمها، يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا مات عن بنت وأم وأب وبنت ابن وابن ابن فإن البنت لها النصف والأم السدس والأب السدس، يبقى للباقي لأبناء الابن وبنات الابن. لو قدر أنه مات عن بنتين وأم وأب، فحينئذ يكون للبنتين الثلثان ويكون للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، ويكون للأب السدس فرضا. لا يرث تعصيبا، هنا فيه ابن ابن، ابن الابن وبنت الابن كم لهم؟ لهم الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لم يبقى شيء، لم يبقى شيء، فحينئذ لا يرثون. لماذا؟ لأنه لم يبقى من التركة شيء. الصنف الثالث من العصبة بالغير الأخوات الشقيقات، فإنهن يرثن الباقي مع الإخوة الأشقاء. والصنف الرابع الأخوات للأب، فإنهن يرثن الباقي مع الإخوة لأب. قال: كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به، له يعني للذكر مثل ما لها، للذكر مثل حظ الأنثى مرتين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا في الأولاد. وفي الإخوة قال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ماذا يترتب على كون الوارث عاصبا؟ يترتب عليه عدد من الأحكام. الحكم الأول أنه يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، فنعطي أصحاب الفروض فروضهم أولا، ثم نعطي الباقي للعصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحكم الثاني أنه نمثل للأول مات عن بنت وابن ابن، البنت لها النصف وابن الابن الباقي. الحكم الثاني أنه إذا لم يبقى شيء من التركة بعد الفرائض فإن صاحب التعصيب يسقط ولا يرث شيئا. ومثلنا له بمسألة ما لو مات عن بنتين وأم وأب وابن ابن، فللبنتين الثلثان والأم السدس والأب السدس، فلم يبق شيء من التركة فسقط ابن الابن هنا. الحكم الثالث أنه إذا انفرد العاصب وحده فإنه يأخذ جميع التركة، مثال ذلك: مات الميت عن ابن ابن، فحينئذ كم يأخذ؟ جميع المال تعصيبا، لقوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. نضرب أمثلة للأخ لأب. مات الميت عن بنت عن بنتين وأخ لأب، للبنتين الثلث الثلثان، وللأخ الشقيق أو الأخ لأب الباقي. كم الباقي؟ الثلث. لو قدر أنه مات عن بنتين وأم، ولو مات عن بنتين وزوج وأخت وأخ شقيق، كم يكون للأخ الشقيق أو لأخ الأب؟ الزوجة النصف، والأختان والبنتان لهما الثلثان. المسألة عالت، وبالتالي لم يبقى للأخ لأب شيء. مات الميت عن أخيه لأبيه وليس له وارث سواه، كم يكون للأخ لأب جميع المال تعصيبا. ثم ذكر المؤلف حالات ميراث الجد والأب، وقال الأب يرث بثلاثة أحوال، وهناك حال رابعة لم يذكرها المؤلف. الأول أن يرث بالتعصيب فقط، وذلك مع عدم الفرع الوارث، مع عدم الفرع الوارث. مثال ذلك: مات الميت عن أب، فالأب يحوز جميع المال. مات الميت عن أم وأب وإخوة، فالأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأب له الباقي. مات الميت عن زوج وأم وأب، فحينئذ الزوج النصف والأم هذه مسألة العمرية تأخذ ثلث الباقي، والأب يأخذ الباقي تعصيبا. وهذه الحالة الثالثة التي تذكر، يمكن إدراجها في الأول، لأنه هنا يذكر ميراث الأب لا ميراث الأم. الحال الثاني أن يرث الأب بالفرض فقط مع وجود الابن الذكر. إذا وجد فرع وارث مذكر فإن الأب يرث السدس فرضا ولا يرث بالتعصيب. مثال ذلك: مات عن ابن وجد، كم عن ابن وأب، كم نصيب الأب؟ السدس. مات عن ابن ابن وبنت ابن وأب، فالأب له السدس والباقي لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. في هذه الصورة يساوي الأب الأم، مات عن ابن وأم وأب، فالأم لها السدس والأب له السدس والابن له الباقي تعصيبا. الحالة الثالثة: إذا كان للميت أولاد من الإناث وليس له أبناء ذكور، ففي هذه الحال يرث الأب السدس فرضا ويرث الباقي تعصيبا. مثال ذلك: مات الميت عن بنتين وأم وأب، البنتان لهما الثلثان والأم لها السدس والأب له السدس والتعصيب والباقي تعصيبا، لكن لم يبق هنا شيء فيكتفي بالسدس. مات الميت عن بنتين وزوج وجدة وأب، للبنتين الثلثان وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والجدة السدس لعدم الأم، والأب السدس والباقي، لكن المسألة عائلة، ومن ثم يدخل النقص على جميعهم بما فيهم الأب. كم تصبح المسألة منه؟ فيها ربع وفيها ثلثان وفيها سدس، فحينئذ تكون من 12 للزوج الربع 3 وللبنتين الثلثان 8 المجموع 11 وللجدة السدس 2 أصبح 13 وللأب السدس أصبح الجميع 15. فعالت من 12 إلى 15. قال ولا تتمشى على قواعدنا المشركة. ما هي مسألة المشركة؟ زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. الزوج يرث النصف، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، لا يوجد أبناء ولا بنات. والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والإخوة لأم لهم الثلث، لهم لكونهم جمعا ولعدم الفرع الوارث وعدم الأصل. والإخوة الأشقاء عصبة يرثون الباقي. هنا لم يبق شيئا، لم يبق شيء، ومن ثم على قاعدة التعصيب لا يرثون شيئا. وقد ورد وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، ففي مذهب أحمد أن الإخوة الأشقة يسقطون إجراء للقاعدة، وذلك لأن القاعدة أن الوارث بالتعصيب، أن الوارث بالتعصيب يسقط إذا استكملت المسألة الفروض أو التركة الفروض، وهنا قد استكملت. والقول الثاني في هذه المسألة بأن الأشقاء يزاحمون ويشاركون الإخوة لأم في نصيبهم، فيكون الثلث يقسم على الإخوة الأشقاء والإخوة لأم. وقد ورد أن الإخوة الأشقاء في مسألة مشركة جاءوا إلى عمر وقالوا له هب أبانا حمارا، يقولون اعتبر قرابتنا للميت بالأم وألغي قرابتنا بالأب، أو حجرا ملقا في اليم. لذلك تسمى هذه المسألة المشركة، لأن جماعة من الصحابة قد ورثوهم بالتشريك مع إخوتهم لأمهم، تسمى هذه المسألة الحمارية واليمية، وبعضهم يسميها الحجرية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شلون يعني؟ لأنه ورث الإخوة لأم، يعني أولئك ورثوا الإخوة لأم وحجبوا الإخوة الأشقاء. القاعدة أن الأقرب يثبت حقه في الميراث. من عنده كتاب آخر من كتب المذهب نرى هذه المسألة. معكم نعم. نريد أن نحقق هذه المسألة قبل، بعدين نشوف ما سألت عنه. ما في أحد منكم معه شيء من الكتب؟ قال وتأتي المشركة وهي الحمارية هذا في كشاف القناع زوج وأم وأخوان لأم وإخوة لهما لأبوين لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث وقال هب أباهم حمارا فما زادهم إلا قربا وهي رواية نقلها حرب الرواية بالتشريك لكن المذهب بالإسقاط قال والمذهب لا يرث أكثر من ثلاث جدات ومن الملقبات مسألة الامتحان وهي أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسعة إخوة أربع زوجات لهن الربع وخمس جدات لهن السدس لا أربع زوجات لهن الثمن وخمس جدات لهن السدس وسبع بنات لهن الثلثان وتسعة إخوة لهم الباقي قال سهمها 1260 وتصح من 30,240 والمذهب لا يرث أكثر من ثلاث جدات فلا تتمشى مسألة الامتحان على قواعدنا ومن الملقبات مسألة الإلزام وهي زوج وأم وأخوان لأم وتسمى مسألة المناقصة زوج كم له النصف وأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة وأخوان لأم لهم الثلث لهم الثلث لماذا سميت المناقصة لأن ابن عباس لا يرى حجب الأم من الثلث إلى السدس إلا مع وجود ثلاثة من الإخوة أو الأخوات ولا يرى العول ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن وهن البنات والأخوات لغير أم فألزم بهذه المسألة لأنه إن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى الأخوين الثلث عالت المسألة وهو لا يرى العول وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولدي الأم فقد خالف مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال قال وتأتي العمريتان ويقال لهم الغراوان زوج وأبوان وزوجة وأبوان وتأتي المشركة فهذه من مسائل الإلزام المقصود أن المذهب الإسقاط الأخوة الأشقاء المذهب إسقاط الأخوة الأشقاء مات عن زوج وأم وأخوين لأم وثلاثون أخا شقيقا كل واحد معهم فارس معهم سلاح للأم كم؟ السدس لوجود الجمع من الإخوة، والزوج النصف، والإخوة لأم الثلث، استكملت المسألة، وبالتالي لم يبقى شيء للإخوة الأشقة وإن بلغوا 30. ما الحكم حينئذ؟ نقول بأن الإخوة الأشقة يسقطون، هذا المذهب. توريثهم بالتعصيب، ومن حكم من يرث بالتعصيب أن يسقط عند استكمال الفروض للتركة، وقد استكملت وهو ماشي على القاعدة. ايش فرض؟ وإن كان يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. سم، هذه الآية في الأخوة لأم، هذه الآية في الأخوة لأم، نعم، في حال التشريك إذا أخذنا نصيب الإخوة لأم فإننا بعد ذلك نقوم بتوزيعه بينهم وبين الإخوة الأشقاء على اختلاف بينهم في من يشرك، هل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين أو يتساوون. وفيها أيضا شيء، وهي أنه مرات يكون نصيب الإخوة الأشقاء فرضا أقل من نصيب الإخوة لأم، وبالتالي يكدر على من يرى التشريك إنه في هذه المسألة ورثوا أقل منهم، ومن مقتضى قاعدتهم أن يساووا بينهم. ما هو تشريك؟ إذا مات الميت، يعني إذا كان الباقي أقل من الثلث، لو لم يبقى للإخوة الأشقة إلا السدس، الإخوة الإخوة لأم يرثون الثلث كاملا، والإخوة الأشقة يرثون الباقي أقل من الثلث. في هذه الصورة يرثون تعصيبا، ومع ذلك لا يحكمون بالتشريك، وبالتالي نقول هذا ناقض لمذهبهم. قال كولدي القضية الواحدة، كولد الأبوين في المسألة المعروفة المشركة، وهي زوج وأم وولداها وعصبة شقيق، الحكم فيها لواحد من العصبة لأنه يشارك الإخوة لأم وفاقا للمالكية والشافعية، أو الحكم عليه بأنه ساقط لاستغراق الفروض التركة وفاقا لأبي حنيفة وأحمد. مذهب أبي حنيفة وأحمد يسقطون، مذهب مالك والشافعي في التشريك. نعم، الخلاف في الجدات كثير، مذهب أحمد أنه لا يرث إلا 3 جدات، وبالتالي عندك الجدة القربى وعندك الجدة التي تليها. نعم. في أوروبا المسلمين المسلمون زوجين إذا مات واحد منهم تؤول المال الثاني حتى يموت الثاني ثم يقسمونه حسب الشرع، هل هذا يجوز؟ ثم يقسمون التركة. طيب هم عندهم هناك دول غربية يجعلون ذمة الزوجين واحدة، ذمة الزوجين المالية واحدة، فمن ثم ليس للزوجة شخصية مستقلة ولا للزوج شخصية مستقلة، فإذا حصلت فرقة قسموا مالهما بينهما مناصفة، وإذا مات أحدهما استوعب الآخر باقي المال. الحكم الشرعي على أصل المسألة وإلغاء ذمة أحد الزوجين بعقد الزواج هذا أمر باطل ولا يصح شرعا، بل لكل واحد منهما ذمة مالية مستقلة. ومن هنا نقول يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ونثبت المهر على الزوج للزوجة، ولو التغت شخصيتهما أو ذمتهما المالية لما كان للمهر ذكر ولا فائدة. وبالتالي أصل المسألة أو أصل التقعيد الذي عندهم أصل خاطئ مخالف للشرع. ما هو الواجب على المسلمين هناك؟ الواجب على المسلمين أن يكتبوا وصاياهم لتكون متوافقة مع الإرث الشرعي، ويقر الزوج الآخر بتلك الوصية ويشهد بها، فتكتب الزوجة وصيتها ويكتب الزوج وصيته متضمنة بتقسيم الإرث حسب الميراث الشرعي. لو أن الزوجة قالت أريد تقسيم مال زوجي بعد وفاته حسب الميراث الشرعي لم يمنع منه نظامهم، لكن قد يوجد ضعاف نفوس لا يسألون عن حل المال وحرمته، ومن ثم وجب على الآخر تسجيل الوصية لحديث ابن عمر الوارد في الصحيحين. لأنه قد يكون مثلاً لهم فقط بيت أو شقة، فيخاف إذا مات الأب مثلاً تقسم التركة يقوم يطرد الأم من البيت هذا ويبيع البيت، فما لها ملجأ هي يعني. لها أبناء منه. إذن هم اللي يرثون الباقي، هم اللي يرثون الأكثر. أنا أعلم. الإخوة لا يرثون شيئاً، يحجبهم الأبناء. أتكلم عن الأخوة، أتكلم عن الأبناء. من الذي طردهم؟ الأبناء إذا مات أبوهم يطرد الأم ويبيع البيت ويقسم التركة. تردون أمهم ولا زوجة أبيهم؟ أمهم. طيب لو طلق الرجل المرأة ما تطلع من وانتهت عدتها ما تطلع من البيت؟ تطلع. هم نتكلم في حال ما طلق ولا شيء، الرجل متزوج بزوجته وعنده عيال. إذن إذا كان في مثل هذه الصورة خرجت من البيت لانفصام عرى الزوجية، كذلك في الصورة الثانية كان عيالها بيطردونها مشكلة. هو هذه أصل المشكلة عندهم هي هذه يعني، ويعاقبون على شرع الله يعني. إنه على العموم مراعاة حال أبنائه، لو جاءت الأم وقالت أبطرد عيالي أو أبطرد أبناء الزوج، عندهم رجل له 3 أبناء ماتت أمهم كان عندها بيت ورثته المرأة، فتزوجت برجل فأنجبت منه 3 أبناء ثم ماتت المرأة، عندهم ينتقل ملك البيت إلى أبيهم، تزوج أبوهم بامرأة، بعد 2 شهر مات الأب. قالت المرأة الزوجة سأطرد هؤلاء الأبناء، قالوا بيت أمنا اللي ورثته، ما أخذه أبونا إلا من أمنا، إيش تقول؟ نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. لا تأتي، يجي وفقكم الله.